كما فعل ذلك رب العالمين في الأنبياء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. إن الكرامة لم تنقطع، لأن الكرامة مع الولاية، الولاية أمر مكتسب بخلاف النبوة، النبوة بالاجتباء والاختيار والاصطفاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجتبي من شاء من عباده ويخصهم بالرسالة والوحي. أما الولاية أمر مكتسب بالإيمان والعمل الصالح. والأمور الخارقة للعادة التي قد تقع لبعض الأولياء ليست لازمة كالمعجزات. المعجزات لازمة للأنبياء، يظهرها الله سبحانه وتعالى ليصدق الناس الرسل في دعوى الرسالة، أمر لا بد منه. وأما بالنسبة للكرامات بمعنى الأمور الخارقة للعادة، قد تحصل وقد لا تحصل للأولياء. وأعظم كرامة يكرم الله بها عباده الاستقامة، أن يرزقهم الله الفقه في الدين والاستقامة على الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه أعظم كرامة. ولا يلزم أن تقع الأمور الخارقة للعادة لكل ولي، ولكن الأمر الذي لا بد منه ليكون وليا لله سبحانه وتعالى حصول الاستقامة له، الفقه في الدين والثبات على الهدي. هذه من الأمور تعتبر أساسا في باب الولاية، الولاية بفتح الواو للولاية. فأما الأمور الخارقة للعادة التي أشار إليها المؤلف قد تقع وقد لا تقع، والذين وقعت لهم هذه الأمور الخارقة للعادة قليلون في سالف الأمة وفي حاضرهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. الأمور الخارقة للعادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما وقع على أيدي الأنبياء يسمى معجزة، والتعبير بالمعجزة تعبير دخل على المسلمين وهو اصطلاح علماء الكلام. وكما قلنا في الدرس السابق لا ينكر كل اصطلاح، الاصطلاح الذي لا محذور فيه مقبول، وإلا معجزات الأنبياء في لغة القرآن آيات، آيات الأنبياء هكذا عند السلف أخذا من كتاب الله تعالى. الآيات إما آيات مطلوبة وهي القرآن، وإما آيات مشاهدة وهي الآيات الكونية، وإما الآيات بمعنى العلامات التي يؤيد الله بها رسله وأنبياءه. هذا النوع أطلق عليه في علم الكلام المعجزات، وهي التي نتحدث عنها. الأمور الخارقة للعادة إن وقعت للأنبياء كانشقاق القمر وتسبيح الحصى وتسبيح الطعام وسلام الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم الذي هو أعظم معجزة وأخلد معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ووقائع ليلة الإسراء والمعراج، كل هذه أمور خارقة للعادة جاءت على خلاف السنن المعروفة تعتبر معجزة. والقول بأنه ليس لرسول الله عليه الصلاة والسلام معجزة إلا القرآن قول فيه مجازفة ومغالطة للواقع. ولو قيل إن القرآن أعظم معجزة وأبقى وأخلد كلام معقول ومسلم، أما إنكار المعجزات الأخرى الكثيرة الواقعة التي نست عليها السنة وعرفها المسلمون قديما وحديثا هذه مغالطة لا تنبغي وهي واقعة. وأما النوع الثاني ما يظهره الله على أيدي الصالحين تأييدا لهم وعونا لهم على دينهم ودنياهم، وقد يعلمون هذا الذي يقع وقد لا يعلمون، كأن يجيب دعوتهم وينصرهم على أعدائهم ويفرج عنهم الكروب من حيث لا يعلمون، أمور خارقة للعادة تقع لكثير من الصالحين ولا تزال تقع، هذه تسمى كرامة. وهناك أمور خارقة للعادة تقع للكفار والمنافقين والفاسقين، ومن أكبرها وأعظمها وأغربها ما سيقع للمسيح الدجال. تلك الأمور لا تعد كرامة ولا معجزة، وإنما هي استدراج من رب العالمين يستدرجهم بهذه الأشياء ليعظم عذابهم وعقابهم في الآخرة. هذه هي الأمور الخارقة للعادة. والاعتماد لمعرفة الولاية على الأمور الخارقة للعادة خطأ. لا يعرف الولي بالأمور الخارقة للعادة، الولي الله سبحانه وتعالى تولى تعريفه: إن أولياؤه إلا المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل عبد مؤمن تقي فيما يظهر لنا صالح ملتزم نعتقد فيه الولاية أنه ولي من أولياء الله تعالى، ولا تجوز معاداته وإيذاؤه، تجب محبته، هؤلاء هم الأولياء. وأما دعوى أن الولي لا يعرف إلا إذا وقعت له الأمور الخارقة للعادة، ويستغل هذا المعنى كثير من الضلال والدجاجلة الذين قد يستخدمون الشياطين في ذلك، أو تقع لهم هذه الأمور استدراجا، هذا خطأ. ولذلك في هذا الباب والناس انقسمت إلى أقسام: قسم أنكر المعجزات وأنكر الكرامات وهم المعتزلة، وقسم بالغ في إثبات الكرامات مبالغة شنيعة إلى أن اعتبروا إن الكرامات هي الأمور الخارقة للعادة، أينما وقعت فهو ولي على يد أي إنسان، ولو كان فاسقا لا يصلي ولا يصوم، ولكن استدراجا تقع له هذه الأمور الخارقة للعادة كثيرا، وقد يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو فاسق. يقول الإمام الشافعي: لو رأيت رجلا يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا تصدق ولايته حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة، إن وافقت أعماله ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فتلك كرامة، وإلا فهو استدراج لا يصدق المرء بمجرد أن تظهر على يده أمور خارقة للعادة. هذا ما فتن به كثير من عوام المسلمين بالنسبة لكثير من الدجاجلة الذين تحللوا من الدين، ولكن ابتلاهم الله بأن تظهر على أيديهم هذه الأمور الخارقة للعادة، وهي كثيرة جدا في هذا الوقت. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويفرق بينهما. نعم. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه، أي على يد رجل صالح من الصالحين. الصالح هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صلاح إلا باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يدعي الصلاح مخالفا لهديه عليه الصلاة والسلام لا يعتبر صلاحه. الصلاح بمعنى التقوى، التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، أصل التقوى في الصدر، التقوى ها هنا، ولكن عمل القلب لا بد له من دليل وشواهد. لذلك دعوى الإيمان أي دعوى التصديق وأن الإيمان مجرد التصديق غير صحيح. التصديق يحتاج إلى ما يصدق، التصديق نفسه يحتاج إلى مصدقات. ما الذي يصدق ما في قلبك من دعوى الإيمان ودعوى التقوى؟ يصدق ذلك عمل اللسان وعمل الجوارح، القول أو التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، والإكثار من ذكر الله وتلاوة كتاب الله بتدبر وتعقل، وأن يكون لسانك رطبا بذكر الله في كل وقت. ثم الأعمال، أعمال الجوارح الموافقة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه هي الشواهد التي تصدق دعوى الإيمان ودعوى التقوى. أما دعوى التقوى ودعوى الإيمان أي إيمان القلب، حتى إذا قيل للإنسان إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر قال الإيمان ها هنا، الإيمان في القلب. صحيح أصل الإيمان في القلب، لكن لو صدق إيمانك الذي في القلب لظهرت علاماته وأماراته في جوارحك وفي لسانك. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. وأما أنت لا تقدم الأعمال الصالحة الموافقة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تذكر الله ولا تتلو كتاب الله، ومع ذلك تدعي بأنك مؤمن، ربما تترك الصلاة، فإذا قيل لك سل تقول الإيمان في القلب. هذا الإيمان يحتاج إلى شاهد ولا شاهد، وأي دعوة ليس عليها بينة فهي باطلة. إذن لابد أن يكون الإيمان شاملا لعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ذلك هو الذي يعبر عن التقوى والصلاح، ذلك هو الرجل الولي من أولياء الله تعالى. الولاية ليست موروثة كما أنها ليست اجتباء ولكنها مكتسبة، كذلك لا تورث ولا تورث. ليس معنى الولاية كما يزعم كثير من الناس، إذا عرف بيت من البيوت سابقا بأنه بيت ولاية، بيت فلان، بيت الجيلاني مثلا، بيت بن علوان وبيت فلان، كل من يخرج من هذا البيت فهو ولي ولو كان فاسقا، هذا مفهوم خاطئ يسير عليه كثير من العوام. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويفرق بينهما بين الكرامة وبين المعجزة، ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بلا كرام بخلاف الكرامة. هذا كما تقدم، إنما يقال معجزة في حق الأنبياء، ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكما، ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح. حكما حكما عندكم حكما مفعول به. يتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح كثيرة، أهمها أولا إنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه تعالى فعال لما يريد. لذلك يجب أن يعتقد بأن الكرامة فعل الرب سبحانه وتعالى كما أن المعجزة فعل الرب. واعتقاد كثير من عوام المسلمين أن الكرامات من أفعال الأولياء يفعلون ما يشاءون، بل كثير من العوام يعتقدون بأن الكرامة كأنها قنبلة في جيب ولي يرمي على كل من غضب عليه ويؤذيه. لا، الولي لا يدري عن الكرامة التي تقع له إن كانت كرامة صحيحة. الله قد يكرمه وهو لا يدري. إن الكرامة فعل الرب لا فعل الولي. الولي ليس له أي فعل أو أي دخل في الكرامات التي تقع له، قد يعلم وقد لا يعلم، ولكن كونه هو الذي يفعل لا، هذا مفهوم كثير من العوام. لذلك يخافون ممن يدعي الولاية خوفا أشد من خوفهم من رب العالمين. لو قيل لشخص من أتباع شيخ من مشايخ الصوفية، لو طلب منه أن يحلف بالشيخ لخاف خوفا عظيما ولو كان صادقا، ولو طلب منه أن يحلف بالله كاذبا لحلف، يقول الله أرحم الراحمين يرحم، ولكن الشيخ لا يرحم. انظر إلى أين يصل الحد. الخوف من الشيخ أشد من خوفه من رب العالمين، يخاف من الله لكن يرجو رحمته وسعة مغفرته، ولكن الشيخ لا يرحم ينفذ. الشاهد إن الشيخ يفعل. إثبات التأثير للشيخ هذه ردة، إثبات التأثير للشيخ يتنافى مع لا إله إلا الله. أتباع مشايخ الصوفية يقعون في الشرك في العبادة وفي الشرك في الربوبية، لأن في كتبهم الولي قد يكون مشغولا بالخدمة في حياته، المراد بالخدمة في لغتهم العبادة، مشغول في العبادة في حياته، فإذا مات تفرغ ليتصرف في شؤون أتباعه، في أرزاقهم، في آجالهم، وفي قضاء حاجاتهم وهو ميت. معناه أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى واعتمدوا على الشيخ واعتقدوا فيه كمال التصرف، أنهم يتصرفون في هذا الكون بعد وفاتهم، يتجولون في الكون ويتصرفون في شؤون أتباعهم بناء على هذا الاعتقاد، يخلصون في حبهم وولائهم في حياتهم ليعتمدوا عليهم بعد وفاتهم. هذا هو عين الشرك. أشركوا هؤلاء جعلوهم شركاء لله سبحانه وتعالى في التصرف، في التصرف في هذا الكون. الفعال لما يريد، المتصرف في هذا الكون هو الله وحده. ومن يعتقد أن أحدا يتصرف في هذا الكون في العطاء والمنع والنفع والضر وقضاء الحاجات وكشف الكربات غير رب العالمين أشرك بالله، ولو قال لا إله إلا الله 100 مرة، لأن هذه من نواقض لا إله إلا الله. الذي يخفى على كثير من الناس أن لا إله إلا الله لها نواقض كنواقض الوضوء، يجب أن يعرف طلاب العلم بل كل مسلم نواقض لا إله إلا الله كما يعرف نواقض الوضوء. لو أن إنسانا ذهب إلى الميضة فتوضأ فدخل المسجد ثم انتقض وضوءه بأن خرج منه الريح، هل هذا الوضوء الجديد ينفعه؟ لا. ولو قال الإنسان 100 مرة لا إله إلا الله ولكن يعتقد أن غير الله يضر وينفع ويعطي ويمنع ويتصرف في هذا الكون ويتدخل في شؤون العباد في سعة الرزق وضيق الرزق وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، هذا كافر كفرا بواحا. كلمة لا إله إلا الله التلفظ بها تلفظا أجوف لا يفيد، لابد من معرفة معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها وعدم الإتيان بنواقضها في إمكان صغار الطلبة أن يحفظوا هذه النواقض في آخر بعد نسخ الأصول 3، يجب حفظها ومعرفتها والاهتمام بها، أمر مهم جدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: تدل كرامات الأولياء أنه تعالى فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن، يقال السنن والسنن والأسباب، والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر، أي فوق علم البشر. البشر لا يعلم، الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وعلى كل شيء قدير، هو الذي يظهر المعجزات والكرامات، كل ذلك من أفعال الرب سبحانه وتعالى. ولا تدركها أعمالهم، ولكن الله يكرم من شاء بما شاء. قد تقف الكرامة عند التوفيق والاستقامة كما قلنا، ولا يظهر له شيء من خوارق العادة، وقد يظهر الله الأمور الخارقة للعادة حكمة منه سبحانه. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه بهم تلك المدة الطويلة وحفظهم حفظ أبدانهم من التحلل والفناء. ذلك فعل الرب سبحانه وتعالى، ما أكثر مثل ذلك ما حصل ليوسف من هذا القبيل. يوسف بن يعقوب كونه ظلمه إخوته، الله أيده ونصره، وبعد تلك الأطوار ظهر معززا كريما. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في حقه: كذلك كدنا ليوسف، ليعلم أن كل تلك الأسباب الله هو الذي هيأها إلى أن وصل إلى ما وصل. وكذلك ما جرى لموسى في طفولته، كل ذلك من الكرامات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي الصالحين وهم لا يعلمون. ومنها ما أكرم الله به مريم، مريم بنت عمران، من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، هو من عند الله، ذلك الرزق من عند الله بمحض فضله وإكراما لها. وكذلك حملها لعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك، لو عدد هذا ما أكثر. وقع لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء من هذا، كالذين تأخرا ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد في ليلة مظلمة مطيرة، ولما خرجا من عنده عليه الصلاة والسلام جعل الله مصباحا في طرف عصا أحدهم أو في إصبعه، فلما وصل إلى مفترق الطرق نقل الله ذلك المصباح للآخر في إصبعه أو في طرف عصا حتى وصل إلى منازلهما. الضوء أو النور في ذلك الوقت ليس كوقتنا هذا، له أهمية كبيرة. المساجد مظلمة والبيوت مظلمة، يعيشون على المصباح الصغير الذي يطفى عند النوم، ليست الشوارع كلها مضيئة ولا المساجد ولا البيوت. لنتصور أن تلك نوع من الكرامات ومن الأمور الخارقة للعادة. وثانيا إن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، ذلك لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. لذلك اعتبرت الأمور الخارقة للعادة للدجاجلة ليست من الكرامة، وإنما هي استدراج كما قلنا. ثالثا إن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في هذه الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. إذا وقف العبد عندها وشكر الله عليها ولم يقف موقف المفاخرة، هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة ولن تنقطع إلى يوم القيامة. والمشاهدة أكبر دليل لكم، أكبر دليل بالإضافة دليلا، والمشاهدة أكبر دليل. وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء. الفلاسفة كما تقدم أعرضوا عن النصوص واعتبروا العقل هو المرجع في كل شيء، ورأوا بعقولهم إن هذه الأمور غير لائقة، لذلك أنكروا المعجزات وأنكروا الكرامات. بل عندهم كبارهم الذين يسمونهم حكماء أفضل من الأنبياء، وكل ذلك في الأمور العقليات ولا يعتمدون على النقليات. وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة. أما بالنسبة للأشاعرة نصدق كلام الشارح لأنه أعرف بهم، وإلا حسب علمنا واطلاعنا على كتبهم الأشاعرة يثبتون الكرامات، ويقول قائلهم: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. يثبتون الكرامات في كتبهم التي بأيدينا، الأشاعرة يثبتون الكرامات، لكن الشيخ يقول بعض الأشاعرة ينكرون، لأن الشيخ اطلع على ما لم نطلع عليه، لأنه داخلهم أكثر منا، لذلك يصدق في هذا. يقال بعض الأشاعرة ينكرون، لا كل الأشاعرة، أما مذهبهم إثبات الكرامات بدعوى التباسها بالمعجزة، هكذا زعمت المعتزلة، لأنها تلتبس بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة، والمعجزة تقترن بدعوى الرسالة، لكن يجب التنبه إلى ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة، من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح. كما تقدم، دخول النار وعدم تأثير النار في من دخل، وكونه يمشي على الماء يخوض البحر برجلي أو بفرسي أو يطير أو ينتقل من مكان إلى مكان في أقرب وقت، كل هذه الأمور لو جرت على أيدي الصالحين تعتبر كرامة، وإن وقعت للفساق والجهال كجهلة الصوفية فهي ليست من الكرامة، والضابط الإيمان وعدم الإيمان. أما ما يفعله بعض الناس الآن قد يكون ضرب من السحر، يسحرون أعين الناس ويظهرون للناس بأنهم دخلوا النار وخرجوا من هناك، وأنهم ضربوا رؤوسهم بالسكاكين، وترى الناس دماء تسيل، وفي الواقع لم يفعل شيئا، وإنما هو نوع من السحر. هذا كثير في هذا الوقت. أما الإخبار عن الغيبيات، هذا عمل الكهنة والكهان والعرافون وأصحاب السحر وأصحاب الكفوف وأصحاب الرمال، كثيرون جدا في هذا الوقت. هؤلاء كلهم يتعاونون ويستعينون بالشياطين، والشياطين تأتي لهم بالأخبار، والأخبار التي تأتي بها الشياطين بالنسبة للشياطين، شياطين الجنس، شياطين الجن، ليست غيبا بالنسبة لهم. الجني يعيش الآن هنا ويشاهد الحوادث التي تقع، يطير حالا كالهوى إلى بلد آخر، ويوحي ويلقي هذه الأخبار إلى شياطينه من الإنس من مشايخ الصوفية الذين ابتلوا بهذا، ويخبر الشيخ على أساس أنه كرامة، علم أنه وقع في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني حادث كهذا، فيصف، ثم يسمع ذلك في الإذاعة، والشيخ سبق الإذاعة، لأن نقلته الجن، شياطين، مردة الشياطين نقلوا عن مشاهدة لا عن الغيب. أما الجن كالإنس لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا أحد يعلم الغيب، ولكن الشياطين كما قلت لكم تتنقل بسرعة، تطلع على أخبار وحوادث وتنقل من مكان إلى مكان، ويعرفون أصحابهم من شياطين الإنس ينقلون إليهم ذلك، وأولئك ينقلون إلى الناس على أساس أنها كرامات، وعلى أساس أنهم يعلمون الغيب. فلتعلم هذه الحقائق، وهي كثيرة جدا عند الكهنة اليوم. يقول الشيخ الشارح: كل ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله تعالى بحق، وهؤلاء أولياء الشياطين ويخبرون ما يخبرون بواسطة الشياطين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. باطنا في أمور العقيدة التي يعتقد المرء بباطنه، وظاهرا الإسلام. الظاهر والباطن هنا كالإيمان والإسلام، يفسر الباطن بأعمال القلوب بما في ذلك العقيدة، والظاهر بالإسلام. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، باعتبار أنهم هم الذين باشروا هذا الدين عند أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد الله لهم بالخير وأثبت لهم الرضا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم إلى آخر الآية. هؤلاء ينبغي معرفة طريقتهم والسير مسيرهم، وهم السلف الصالح. إذا أطلق السلف هم هؤلاء. أما بالنسبة لنا إذا أطلق السلف، وإن كان السابقون الأولون هم أول السلف، يدخل فيهم التابعون وتابع التابعين وأئمة الهدى، هؤلاء كلهم سلف، أي سلفنا. ونحن سلفيون لأننا منتسبون إليهم ومتبعون لطريقتهم. الناس سلف وسلفيون وخلف. السلف هم السابقون الأولون، والسلفيون الذين اتبعوهم. سلفك كل من سبقك إلى الخير، ومن جاء بعد من سبقه واتبعه فلم يخالفه يقال له سلفي، أي متبع للسلف. ومن جاء بعد من سبقه فخالف يقال له خلف أو خلف. فليعلم هذا، لأن لا يقال إن السلفيين جماعة من الجماعات وحزب من الأحزاب وحركة من الحركات، هذا خطأ. السلفيون هم أصحاب الخط الذين بقوا وصبروا على الخط، والآخرون هم الذين تفرقوا في بنيات الطرق. فرق بين السلفيين وبين الحزبيين والحركيين وأصحاب الانتماء، هؤلاء سلكوا بنيات الطريق، والسلفيون بقوا على الخط. هذا هو الفرق بينهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. في هذا منقبة للخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ما سنه هؤلاء وإن لم يوجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قليل جدا يتبع، كما سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة، هذه سنة عمرية تتبع. ولو ادعى بعض الناس الاستغناء لابد من اتباعها، لأن أحيانا تشرع الشريعة وتسن سنة قد تزول الأسباب وتبقى السنة، كالرمل في الطواف والاتباع شرع ذلك العمل، العمل الذي يعمل العبد ويتقرب به إلى الله، لا بد فيه من شرطين أساسيين، إذا تأخر أحد الشرطين لا قبول للعمل. الشرط الأول الإخلاص، أن تريد بعملك وجه الله، لا رياء ولا سمعة. الشرط الثاني موافقة عملك لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته. وأما كون الإنسان يبتدع من عند نفسه أعمالا أو يبتدع له شيخه أو قومه فيتبعهم في ذلك، لا قبول لذلك العمل. وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور التي يحدثها بعض الناس في الدين باسم الدين، وهي الأمور المبتدعة، فإن كل بدعة ضلالة. كل ما يحدثه الناس في الدين، لا في الدنيا، في باب العبادة، في الاعتقاد، في المعاملات، في الأحكام، كلها بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.